الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، هذه هي الحلقة 18 من حلقات تفسير المستوى الثالث لقسم الدعوة من كلية الدعوة والإعلام. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 22، 23، 24 من سورة يوسف. يقول الله جل وعلا: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لا يزال الحديث موصولا عن يوسف عليه السلام بعد أن أخرج من البئر وبيع بدراهم معدودة، ثم انتقل إلى بيت عزيز مصر. قال تبارك وتعالى: ولما بلغ أشده، يعني الضمير هنا يرجع إلى يوسف عليه السلام، الضمير هنا يرجع إلى يوسف عليه السلام. ولما بلغ أشده، الأشد هنا اختلف في المراد به على أقوال، والعلماء ذكروا الحقيقة يعني حوالي 8 أقوال، والله أعلم بصحته، لكن هو المقصود بالأشد هو الحلم. ولما بلغ أشده هو الحلم، ويعني ولذلك في سورة النساء قال جل وعلا: حتى يبلغ أشده. الأشد يعني هو الرشد والعقل، وهذا يكون عادة بعد الحلم. وقيل إنه كان عمره 33 سنة، روى هذا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم. إذن على كل حال هذا هو المقصود: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. قوله تبارك وتعالى حكما وعلما، في كل كلمة من هاتين الكلمتين أقوال: حكما وعلما. قوله تبارك وتعالى حكما فيه 4 أقوال. القول الأول أنه الفقه والعقل، القول الأول أنه الفقه والعقل. القول الثاني أنه النبوة. القول الثالث أنه جعله حكيما. القول الرابع أنه الإصابة في القول. القول الرابع أنه الإصابة في القول. ولعل الأقرب والله أعلم أنه الفقه والعقل، لعل الأقرب والله أعلم هو القول الأول أنه الفقه والعقل. ولا يمنع أن يكون فيه الإصابة، أنه الإصابة في القول، أنه يكون حكيما. نعم، هي 4 أقوال كما قلت: الفقه والعقل، القول الثاني أنه النبوة، القول الثالث أنه جعله حكيما، القول الرابع أنه الإصابة في القول. ولا مانع أن تجتمع كلها، أما مسألة النبوة فالله أعلم بها. آتيناه حكما وعلما. قوله تبارك وتعالى وعلما، في المراد بالعلم هنا قولان: القول الأول العلم هو الفقه، العلم هو الفقه، والقول الثاني أنه علم الرؤيا. والقول الثاني أن المراد بالعلم هو علم الرؤيا. إذن علما فيها قولان: القول الأول أنه الفقه، والقول الثاني أنه علم الرؤيا. قوله تبارك وتعالى وكذلك نجزي المحسنين. قوله تبارك وتعالى وكذلك نجزي المحسنين، أي المعنى: أي ومثل ما وصفنا من تعليم يوسف وحراسته نثيب من أحسن عمله واجتنب المعاصي. يعني مثل ما صنعنا في يوسف من حراسته وتأمينه، ويعني عدم كيده وكذا وكذا، ووصول الشر إليه، نجزي من أحسن ونثيب من أحسن عمله واجتنب المعاصي فننجيه من الهلكة. قوله تبارك وتعالى وكذلك نجزي المحسنين. كلمة المحسنين في المراد بها هنا 3 أقوال. وكلمة الإحسان على كل حال كلمة عامة لها معاني كثيرة ومدلولات واسعة، لكن المقصود بها هنا لها 3 أو قيل فيها هنا في هذا الموضع 3 أقوال. القول الأول أنهم الصابرون على النوائب. القول الأول أنهم الصابرون على النوائب. القول الثاني أنهم المهتدون. القول الثالث أنهم المؤمنون. إذن يعني هي ثلاثة أقوال: أنهم الصابرون على النوائب مثل ما حصل يوسف عليه السلام، أنهم المهتدون، الثالث أنهم المؤمنون. وهذا قول عام، القول الثالث أنهم المؤمنون هذا قول عام، وكذلك نجزي المحسنين. قوله تبارك وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هذه الحقيقة الآية وما بعدها تصور تلك الحالة التي حصلت ليوسف مع امرأة العزيز، وقيل أن اسمها زليخة والله أعلم، وكانت امرأة جميلة، وقد افتتنت بيوسف عليه السلام بجماله وبحسنه، فحصل ما قصه الله عز وجل علينا في هذه الآيات الكريمات. قال تبارك وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. قوله جل وعلا وراودته أي طلبت منه المواقعة، وراودته أي طلبت منه المواقعة، يعني مواقعة فاحشة الزنا، وراودته أي طلبت منه مواقعة فاحشة الزنا. قوله تبارك وتعالى التي هو في بيتها، هذا يقولون يعني فيه كناية جميلة وفيه ستر وعفاف، ولا كان يعني وراودته امرأة العزيز، لكن يعني القرآن كلام الله جل وعلا كلام عظيم وأسلوب رفيع فيه الكناية وفيه العفة، كما وهذا يقول ابن عباس دائما إن الله يعني حي كريم يحب أن يكني، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، هذه قالها عندها ابن عباس رضي الله عنه. وهنا أيضا التي هو في بيتها، هنا ستر على هذه المرأة، ولا كان وراودته امرأة العزيز، لكن التي هو في بيتها عن نفسه هذا فيه الحق الستر. ثم أيضا فيه أنها طلبت من المواقعة في بيتها، فهي كما يقول ابن القيم رحمه الله اجتمع فيها امرأة ذات منصب وذات جمال، وأيضا هي الداعية وفي بيتها، ويوسف عليه السلام غريب ورقيق عندها، يعني اجتمعت أمور كثيرة تهيئ فعل الفاحشة، ومع ذلك استعاذ بالله جل وعلا والتجأ إليه وأخذ أنه لا يمكن أن يخون صاحب البيت. فالمهم أنه كما يقول ابن القيم رحمه الله يعني اجتمعت أمور: أولا أنها ذات منصب فلا تخاف تخشى خزيا، وأنها ذات جمال وهذا مما يزيد الفتنة بها، وأنه في بيتها، وأن يوسف كان جميلا، وأنها هي الداعية والراغبة، وأنه رقيق، وأنه غريب، ويعني أمور دواعي كثيرة جدا حتى تحصل هذه الفاحشة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. سبحان الله، هذا التعبير أيضا أيها الإخوة وأيتها الأخوات دقيق جدا. غلقت الأبواب يفهم منه أمران: الأمر الأول أنها أغلقت بابا بعد باب، وهذا مما يفيد أن شدة يعني أنها حريصة ولا أحد يطلع، وتخاف أن أحد يعني يدخل عليهم فجأة، فغلقت بابا خلف باب. الأمر الثاني غلقت بالتشديد والأبواب، هذا يدل على غاية الإحكام وغاية الإتقان، وأنها لا تحب أن أحدا يطلع على هذا السر العظيم. ثم قالت له كما قال جل وعلا: وقالت هيت لك، وقالت هيت لك. هذه الكلمة أيها الإخوة والأخوات، كلمة هيت لك فيها قراءات، وفي توجيهها أيضا كلام كثير عند المفسرين وفي كتب توجيه القراءات، ولذلك نحن ما نحب الحقيقة يعني أن نتوسع في هذا المجال، لكنني أذكر القراءات على وجه الإيجاز، فأقول على بركة الله فيها ثلاث قراءات. القراءة الأول: قرأ ابن كثير هيت لك، قرأ ابن كثير هيت لك، القراءة ابن كثير هيت لك. وقرأ نافع وابن عامر هيت لك، وقرأ ابن عامر ونافع هيت لك. وقرأ الباقون هيت لك، وقرأ الباقون هيت لك. في قراءات شاذة يعني روايات عن بعض القراء هئت لك، لكن نحن يهمنا القراءات السبعية، ثلاث قراءات. هيت لك هذه قراءة ابن كثير، هيت لك هذه قراءة نافع وابن عامر، القراءة الثالثة هيت لك وهي قراءة البقية. وكلها تفيد أيها الإخوات يعني التهيؤ والاستعداد، أنها متهيئة ومستعدة وتريد الفاحشة. يعني هذه الكلمات الثلاث كلها تفيد وتدل على رغبتها في الفاحشة. وقالت هيت لك، إذن أعيد مرة ثالثة، قرأ ابن كثير هيت لك، قرأ نافع وابن عامر هيت لك، قرأ الباقون هيت لك، وكلها يعني في المجمل على وجه العموم تدل على التهيؤ والرغبة في الفاحشة. وكما قلت في قراءات شاذة هئت لك بالهمزة، روايات عن بعض القراء، لكن ما ذكرته هو المشهور عنهم، والتوجيه كما قلت متقارب يدل على التهيؤ والاستعداد. قوله تبارك وتعالى قال معاذ الله، المعنى أي أعوذ بالله أن أفعل هذا. قوله تبارك وتعالى معاذ الله أي أعوذ بالله أن أفعل هذا. إنه ربي أي العزيز صاحبي، يعني صاحب هذا البيت. إنه ربي، يعني أنتم تعرفون يا أخوان وأخوات أن الرب يطلق على السيد وعلى المالك ويطلق على رب البيت. نعم هذا يعني هذا في اللغة واسع ولا حرج فيه. فهنا مقصود بإنه ربي المقصود يعني صاحب البيت وهو العزيز. أحسن مثواي يعني تولاني وأكرمني، إنه ربي أحسن مثواي يعني أنه تولاني وأكرمني. هنا قول آخر المقصود بربي هو الله جل وعلا، أنه أحسن مثواي يعني حفظني ورعاني، لكن الأقرب والله أعلم في سياق الآيات أن المقصود به هو صاحب البيت عزيز مصر. إنه ربي أحسن مثواي يعني صاحب البيت، يعني أحسن إلي وتولاني طول مقامي عنده. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، يعني أن المقصود إن فعلت هذا فخنته في أهله، إن فعلت هذا فقد خنته في أهله بالزنا. كيف يعني أنني أن الرجل أحسن إلي وأكرمني وأعطاني وأجي بعدين أخون في أهله وأفعل فاحشة الزنا؟ هذه خيانة وهذا ظلم ولا يجوز. ولذلك قال قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم. وهذا مما يدل على كرم يوسف وعلى شهامته، أنه كيف يخون صاحب البيت، رجل أكرمه وأوصى زوجته عليه أكرمي مثواه وعسى أن ينفعنا، وهو التفرس فيه النفع والفائدة. كيف يعني يوصي بإكرامه والإحسان ثم هو يأتي ويخونه في أهله ويقع فيهم فعل الفاحشة ولو كانت الداعية ولو إلى آخره؟ لا، والرجل التزم، وهذا يدل على شهامته ونبله عليه السلام. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قوله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه الآية فيها الحقيقة كلام كثير لأهل العلم، ونحن سنوجزه إن شاء الله فيما يسمح به الوقت. قوله تبارك وتعالى ولقد همت به، الهم أيها الإخوة والأخوات في لغة العرب بمعنى حديث المرء نفسه بمواقعته ما لم يواقع. يعني الهم في اللغة معناه هو حديث المرء نفسه بمواقعته ما لم يواقع، يعني يحدث نفسه أنه سيقع في شيء وهو لم يقع، ولكن يهم يعني هم عنده، يعني يتحدث نفسه بأن يواقع شيئا لم يواقعه، هو ما وقع لكن حدث نفسه أنه يقع. طيب هنا الآن عندنا همان أيها الإخوة والأخوات، عندنا هم هذه المرأة وهمه هو عليه السلام. الله جل وعلا يقول ولقد همت به وهم بها، ما المقصود بهذين الهمين؟ أما هم هذه المرأة كما قلت بعض المفسرين يذكر اسمها زليخة، فأن المقصود أنها دعته إلى نفسها ويعني تهيأت له، هذا يعني واضح أن همها أنها مستعدة له وترغب في فعل الفاحشة. وكما قلت أنها احتفت بها أمور، امرأة ذات منصب وجمال وأغلقت الأبواب وفي بيتها، ويوسف على قدر من الجمال وهو رقيق عندها وغريب عن أهله وبلده، فهذه أمور كلها دافعة لها. على كل حال هي همت يعني أرادت مواقعة الفاحش. طيب هو اختلف في همه عليه السلام، ولقد همت به وهم بها، ما المقصود بهمه عليه السلام هنا؟ وعلى أقوال، القول الأول أنه كان من جنس همها، فلولا أن الله تعالى عصمه لفعل. نعم، أنه هم مثل ما همت على ظاهر الآية، ولكن الله جل وعلا عصمه ولم يقع. إذن القول الأول أن همه يعني أنه أراد أن يقع في الفاحشة، وهو بشر ينال ما ينال الناس، ولكن الله جل وعلا عصمه من هذا الأمر. هذا قول. القول الثاني أنها همت به أن يفترشها، وهم بها أي تمناها أن تكون له زوجة. هذا في تأويل، يعني أنه يعني هي تريد الفاحشة الزنا، وهو هم بها أن تكون له زوجة في المستقبل. القول الثالث أن في الكلام تقديما وتأخيرا، تقديره ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فلما رأى البرهان لم يقع منه الهم. وهذا الحقيقة التوجيه بس يعني فيه شوي بعد أو يعني في الأسلوب، لكنه دقيق الحقيقة، أن في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير ولقد همت به، هذا واضح. ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكنه لما رأى البرهان لم يهم بها، واضح. هذا التوجيه الثالث، وله شواهد في لغة العرب كثيرة. الأمر الرابع أنه هم أن يضربها وأن يدفعها عن نفسه، ولكنه يعني جاء هذا البرهان فامتنع من هذا الأمر، يعني هي رغبت في الفاحشة وأرادت، وهو هم أن يضربها وأن يدفعها، ولكنه رأى هذا البرهان فكف عن ذلك، كف عن هذا الضرب، لأنه خشي أن يأتيه شيء أعظم من ذلك. القول الخامس أنه هم بالفرار منها، أنه هم بالفرار منها. وعلى كل حال هذا قول، يعني كيف يفر منها ولما رأى البرهان أقام عندها؟ هذا قول ضعيف الحقيقة، أنه أراد الفرار منها، أنه هم بالفرار منها، هذا قول ضعيف. يعني كيف يفر منها وقد رأى البرهان؟ فعلى كل حال يعني هذا القول في ضعف. إذن هي خمسة أقوال أيها الإخوة، القول الأول أنه عليه السلام هم بمثل ما همت به، ولكن الله عز وجل عصمه ورفعه ودفعه عن هذا الأمر، والحمد لله لما رأى برهان ربه. القول الثاني أنها همت به أن يفترشها في الفاحشة، وهو هم أن يتزوجها. القول الثالث أن في الكلام تقديما وتأخيرا، والتقدير ولقد همت به، هذا واضح. ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكنه لما رأى البرهان لم يهم بها، وهذا البرهان سيأتي إن شاء الله في كلام للمفسرين. القول الرابع أنه هم أن يضربها ويدفع عن نفسه، ولكنه لما رأى البرهان لم يضربها ولم يدفع عن نفسه، وهذا القول أيضا فيه كلام وفيه نظر. أما القول الخامس فهو أنه هم بالفرار منها، أنه هم بالفرار منها، ولكن قول مرضول كيف يفر ولما رأى برهان ربه، هل معناه بقي؟ وبعدين يعني فيها الحقيقة القول الخامس هذا أضعفها، ولعل الأقرب والله أعلم هو القول الأول، هو القول الأول أنه هم، ولكنه لما رأى برهان ربه الحمد لله عصم وكفي من هذا. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. قوله تبارك وتعالى لولا أن رأى برهان ربه، قوله تبارك وتعالى لولا أن رأى برهان ربه، هنا جواب لولا محذوف. أين الجواب؟ محذوف تقديره لولا أن رأى برهان ربه لأمضى ما هم به أي زنى، لكن الحمد لله أنه ما، يعني لولا أنه رأى برهان، لولا أن رأى برهان ربه لأمضى ما، الجواب محذوف تقديره لأمضى ما هم به وهو الزنا. لولا أن رأى برهان ربه، الجواب محذوف تقديره لأمضى ما هم به وهو الزنا عياذا بالله. الحقيقة البرهان هنا اختلف فيه على أقوال يعني كثيرة، أوصلها بعضهم إلى ستة أقوال بل أكثر. القول الأول أنه مثل له يعقوب وقال له كيف تزني وكيف كذا وكذا فتوقف. القول الثاني أنه جبريل عليه السلام، أنه رأى جبريل عليه السلام فتوقف. القول الثالث أنها قامت إلى صنم في زاوية في البيت فسترته بالثوب، فقال لها يوسف أي شيء تصنعون؟ قالت أستحي من إلهي أن يراني. فقال يعني كيف إذا كان تستحي من صنم لا يسمع ولا يعقل فلماذا لا أستحي من الله؟ هذا قول. القول الرابع أن الله بعث إليه ملكا فكتب في وجه المرأة بالدم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. القول الخامس أنه سيده العزيز دنا من الباب. القول السادس أنه البرهان أن البرهان أنه علم ما أحل الله مما حرم الله فرأى تحريم الزنا. على كل حال هذه أقوال والله أعلم يعني بها يعني. والحقيقة أن البرهان هنا وفي أيضا قول سابع أنه رأى إبراهيم عليه السلام يعض على أحد أصابعه، لكن كما قلت هو ليس فيها يعني دليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، لكن هو رأى برهانا والله أعلم. الحقيقة أنا أرى والله أعلم في مثل هذه الأقوال أن يقال الله أعلم. الذي نعلمه أنه برهان وأن هذا البرهان الذي رآه كفه عن الوقوع فيه، سواء قيل رأى يعقوب عليه السلام، رأى جبريل عليه السلام، لما رآها ذهبت إلى صنم وسترته خشية الفاحشة قال لماذا لا أستحي من الله وهي تستحي من الصنم، سواء قيل أن الله بعث إليه ملك وكتب في وجه المرأة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أو أنه سيدها أنه السيد العزيز، أو أنه علم ما أحل الله وما حرم الله، أو أنه رأى إبراهيم عليه السلام يعض على أحد الصابع، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. على الصحيح أن نقول هو برهان الله أعلم به. قوله تبارك وتعالى كذلك لنصرف، كذلك أي كذلك أريناه البرهان، كذلك أي كذلك أريناه البرهان لنصرف عنه السوء. السوء هو خيانة صاحبه، السوء هو خيانة صاحبه، والفحشاء هو ركوب الفاحشة. واضح يعني، يعني السوء هو خيانة صاحبه وهو العزيز صاحب البيت، السوء هو خيانة صاحبه، الفحشاء المقصود ركوب الفاحشة نسأل الله العافية وهو الزنا، الفحشاء هو ركوب الفاحشة وهي الزنا. إنه من عبادنا المخلصين. كلمة المخلصين أيها الإخوة والأخوات فيها قراءتان، القراءة الأولى قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللام، إنه من عبادنا المخلصين بكسر اللام، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللام إنه من عبادنا المخلصين، أي المعنى أنه من عبادنا الذين أخلصوا دينهم، من عبادنا الذين أخلصوا دينهم. قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح اللام إنه من عبادنا المخلصين، والمراد أي من الذين أخلصوا لله، الذي أي من الذين أخلصهم الله. القراءة الثانية أي أنه من عبادنا الذين أخلصهم الله من السوء والفاحشة وغير ذلك. إذن قراءتان مرة أخرى، إنه من عبادنا المخلصين، القراءة الأولى قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللام، والتقدير يعني إنه من عباد نعم بكسر اللام إنه من عبادنا المخلصين، والمعنى أي من عبادنا الذين أخلصوا دينهم. القراءة الثانية قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح اللام إنه من عبادنا المخلصين، أي أنه من عبادنا الذين أخلصهم الله، الذين أخلصهم الله من الفواحش ومن السوء. والحمد لله على كل حال، هكذا يعني مضى جزء من هذه الحادثة، وسيأتي إن شاء الله بيان ما حصل بين يوسف وهذه المرأة وصاحب البيت في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.